قال عز وجل: لقد كان في يوسف وإخوته آيات، آيات عبر للسائلين، آيات للسائلين. فقط للسائلين؟ لا، للسائل ولمن لم يسأل، للسائلين ولمن لا يسأل. إذن لمن يسأل ولمن لا يسأل، لماذا؟ وهنا حسن الحذف، يحسن أن إيش؟ أن تحذف هنا لغير السائل. لماذا؟ لأن قوة العبارة تدلك على إيش؟ على لمن سأل ولمن يسأل. وذلك قوله عز وجل: وجعل لكم سرابيل تقيكم الحر. هل الثياب تقينا بس الحر ولا تقينا البرد كذلك؟ فحذف الإيش؟ معروف من الثياب هذا الإعجاز. وكذلك هنا: سرابيل تقيكم الحر وتقيكم بأسكم. ما ذكر البرد، معروف أن تلبس بشتاء أكثر ما تلبس إليه. وكذلك هنا قال ابن عاشور في هذه الآية: لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين. هذا التعبير كانت العرب تستعمله. نعم، تقول اسأل عنك، اسألي يا فلانة. ليش بيستعملوا هذا التعبير؟ للتشويق وللحث على طلب الشيء الذي تريده، وعلى تتبع الخبر والقصة. مثل قول طرفة، تقرأ قول طرفة: سائلوا عن الذي يعرفنا والذي لا يعرفنا كذلك، سائل عن الذي يعرفنا بقوانا يوم تحلاق اللمم. أسرنا من عدونا كثير وحلقنا شعورهم إيش؟ إذانا بأننا أخذناهم أسرى، يعني كنا غالبين هذا المعنى. وتقرأ كذلك السموأل أو لغيره، والراجع للسموأل: سلي إن جهلت الناس عنا وعنهم فليس سواء عالم وجهول. إذن هذا أسلوب عربي يستعمله العرب للحث على تتبع القصة والخبر واستقصاء دقائقها. ثم كان التمهيد لنبوة يوسف عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. هذه الرؤيا تمهيد بأن يوسف سيكون في المستقبل إيش؟ نبيا، لا شك في هذا. هذه الرؤيا في يوم، كانت في يوم من الأيام تنفس صبحه كما يقول الأدباء والعلماء، ورفت شمسه بأجنحتها على الكون كله، ويهب يوسف من نومه خائفا، لكنه خوف ينبئ عن دهشة، وفيه آثار الفرح، فرح مخلوق بدهشة، مخلوق بشيء من الخوف، ما هذا؟ نعم. وأسرع إلى أبيه فقال: يا أبت إني رأيت ليلة أمس رؤيا، نعم جميلة، ولكن مع جمالها أخافتني، نعم، فلم أدري هذا الشيء ما هو. ولذلك ضمه أبوه إليه، قال: ماذا رأيت يا حبيب أبي؟ قال: رأيت كأن أبواب السماء قد فتحت، وأشرق منه نور، أو أشرق منها نور، استنارت منه النجوم، وزخرت البحار، وسبحت الأسماك، ورأيت كأني كسيت بردا أشرقت له الأرض، وكأن مفاتيح الدنيا ألقيت بين يدي، وعندها رأيت 11 كوكبا انقضت من السماء ومعها الشمس والقمر. وذلك قول الله عز وجل: إذ قال يوسف لأبيه: يا أبت إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر. هنا وقف يوسف، ثم التعبير: إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر، ثم قال: رأيتهم. هل هذه الرؤية الثانية تكرار؟ لا، هذا استئناف. لما قال إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر سكت يوسف، قال يعقوب: كيف رأيتهم؟ قال: رأيتهم من ساكت. بعض العلماء قال هذا تأكيد، لا، والتحقيق أن إيش؟ أن لما قال رأيت الكواكب والشمس، قال: كيف رأيتهم؟ قال: رأيتهم لي ساجدا. يعقوب أن الرؤية وراءها شيء خطير جدا. إذن ورأى هنا المقصود بها الرؤية منامية، مصدرها الرؤية بالألف الطويلة. أما رأى البصرية شو مصدرها؟ الرؤية بالتاء المربوطة. ولذلك عاب النحاة على المتنبي إذ يقول في شعره ورؤياك أحلى في العيون من الغمض. لازم يقول ورؤيتك، قال ورؤياك، فهذا من إيش؟ من العيب عليه في شعره. ورؤياك عندي، ورؤياك أحلى في العيون من الغمض. نعم، إذن رأيتهم ليس تكرارا وإنما جواب لسؤال مقدر سأل الأب فيه ابنه كيف رأيتهم يا بني؟ قال رأيتهم لي ساجدين. والسجود هنا سجود تكريم وتحية وإناث، كما سجدت الملائكة لآدم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، وليس السجود عبادة، إذ كان من عادتهم إذا لقي الرجل من هو أكبر منه سجد له في التحية. رأيتهم لي ساجدين، كيف كان سجودهم؟ لم يتعرض إلى كيفية السجود إلا شخص واحد اسمه المهايمي. قال إن كان رآها، أي الكواكب والشمس والقمر، على هيئة الدائرة أو على هيئة التربيع، فيكون سجودها تحريك جانبها الأعلى إلى الأسفل، يعني نوع من الإيش؟ من الهلس هكذا. يقول ابن عباس وقتاده الكواكب إخوته، والشمس والقمر أبواه، أبوه وأمه أو خالته لما كانت ماتت وسماه أبواه، وعدوا الخالة أم لأنها كالأم، والخالة بمنزلة الأم. أدرك يعقوب أنها رؤيا خطيرة تظهر ما توسمه أبوه فيه. الرؤيا بالدليل أنه يوسف كان أبوه ينظر له نظرة خاصة، هذه الرؤيا أكدت له أن يوسف هذا متميز عن إخوته كلهم في شيء ورائه. فقال له يا بني إنها بشرى بما سيخصك الله عز وجل به من العلم، وما سيحبوك به من نعمة يتمها عليك. ثم تمام النعمة، تمام النعمة أن يمكنك في الأرض هنا وأن يعطيك الجنة هناك، وتمام النعمة أن تضع قدما إيش؟ على الصراط وقدما في الجنة. هي تمام النعمة نتمر، كما أتمها على أبويك إبراهيم وإسحاق من قبل. ولكن يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك، لأنك تعرف غيرتهم مما أخصك به من الحب. أنا أخصك بحب خاص، مش بإيه بهذا، لذلك لا تقصص. نعم، أخصك به وأخص أخاك بنيامين كذلك به من رعاية. ولو أنك حدثتهم برؤياك فإنك تثير كوامن إيش؟ الحقد والكراهية والحسد فيهم. لا تتكلم في هذا الموضوع ولا تذكر، فيدبر لك كيدا أنت في غنى عنه. وما أسرع ما يشد الشيطان أجرهم ويساعدهم على هذا. وإلى هذا أشار قول الله عز وجل على لسان يعقوب، قال يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا، إن الشيطان للإنسان عدو مبين. وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث ويتم نعمته عليك كما أتمها على أبويك، كما أتمها عليك وعلى آل يعقوب، ويتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب كما أتمها على أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق، إن ربك عليم حكيم. أوصاه بإيش؟ بالكتمان. كان يوسف غلاما يافعا بين 10 و12 سنة في تلك الحال، وكان قد رأى رؤيا قبل أبوه ابن 7 تأتينا إن شاء الله تعالى. تركته أمه راحيل وتركت معه بنيامين، وهما أشد ما يكونان حاجة إلى إيش؟ إلى رحمة وإلى شفقة. ولهذا آثرهما يعقوب بإيش؟ بمزيد حب ومزيد شفقة ومزيد اعتناء. ثم جاءت الرؤيا لتضاعف في قلب الوالد هذا الحب وهذا الحنان وهذه الشفقة. نعم، كما قال الشاعر: ما تخفى المحبة، دلائل العشق لا تخفى على أحد، كحامل المسك لا يخلو من العبق. المحب تظهر آثار محبته على الوجه، نعم، دائما في قلق وفي أرق. يعني أشكو إلى الله من نارين واحدة بين الضلوع وأخرى منه في كبدي، ومن نمومين دمعي حين أبصره يذيع سري وواش منه بالرصد. ما تخفى دائل العشق لا تخفى على أحد. وقول الشاعر: الحب لا يخفى وإن أخفيته، والبغض تبديه لك العيلان. من ملامح الشخص تحبه كأنه محب ولا غير إيش، ولا ولا ولا يكره. نعم، هذه الرؤية نحب أن نعطي فكرة مختصرة جدا عن قضايا الرؤية لأن يجهلها الكثيرون، يعني بس ما إن شاء الله بسرعة. يقول القرطبي بهذه الآية: الرؤية لا تقصص رؤيا أصل في ألا تقص أو ألا تقص يا أيها المخاطب الرؤيا إلا على شفيق أو ناصح، وعليك ألا تقصها إلا على معبر يحسن التعبير والتأويل. مش هكذا، يؤكد هذا حديث أخرجه الترمذي المروي عن أبي رزين العقيلي أو العقيلي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الرؤيا جزء من 40 جزءا من النبوة، والرؤيا معلقة برجل طائر، ما لم يحدث بها صاحبها فإن حدث بها وقعت، فلا تحدثوا بها إلا عاقلا أو محبا أو ناصحا. والحديث حديث حسن صحيح، يعني الرؤيا معلقة كأنها معلقة برجل طائر، إذا سكت عنها بتمر لا تؤذيك بشيء، لكن إذا حدثت عنها وفسرتها فإنها إيش؟ تقع، فإنها تقع. وسئل الإمام مالك: أيعبر الرؤيا أي أحد، أي إنسان تستطيع يعبر؟ فقال: أبي النبوة يلعب، لأنه جزء من النبوة، فكيف يتعبثون؟ لا أبدا، لا يعبر الرؤيا إلا من يحسنها، فإن رأى خيرا المعبر أخبر به، وإن رأى سوءا أو مكروها صمت أو تكلم كلاما بخير، خير إن شاء الله، لكن ما يفسرها. قيل: هل يعبرها على الخير إن رأى أن الرؤيا توحي بشر ومكروه؟ قال الإمام مالك: لا. ثم قال: الرؤيا جزء من النبوة فلا يتلاعب بالنبوة. إذا كانت مكروهة تقرب آخر لا اسكت. وفي البخاري من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لم يبق من النبوة إلا المبشرات. قال: وما المبشرات يا رسول الله؟ قال: الرؤيا الصالحة. وفي حديث آخر: يراها المؤمن أو ترى له، يراها أو ترى له. والرؤيا الصالحة كما قال العلماء قد تكون مبشرة وقد تكون منذرة، وفي كلا الأمرين رحمة من الله تبارك وتعالى. منذرة من قبل الله عز وجل، قد لا تسر الرائي، لكنها رحمة من الله بالمؤمن ليستعد إلى البلاء، يعني حتى لا يفجأه البلاء فجأة، تعطي إشارات قبل وقوعه. فإن أدرك اللي شاف الرؤيا كان واعي تأولها بنفسه، يصبر يعرف أنه أمامه محلة أو شدة، وإلا سأل عنها من له أهلية ذلك اللي عنده علم بهذا الموضوع. ولذلك الإمام الشافعي رأى في نومه مرة الإمام أحمد في رؤيا، وشعر الشافعي أن هذه الرؤيا إشارة إلى أن الإمام أحمد سيقع في محنة، فكتب له بذلك: رأيتك كذا وكذا. ثم قال: فيها إشارة إلى محنة فاستعد لها. كانت المحنة بعده ولا لا؟ كانت مهنة ايش؟ مهنة خلق القرآن. وابتلي بها امام احمد ولم يثبت غيره وانقذ هذه الامة من الضلال. نعم. وفي البخاري من حديث ابي سلمة يقول: كنت ارى الرؤيا فتمرضني خوفا حتى سمعت ابا قتادة يقول: وانا كنت ارى الرؤيا فتمرضني حتى سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: الرؤيا الحسنة من الله، فإذا رأى أحدكم ما يحب فلا يحدث به إلا من يحب، وإذا رأى ما يكره الرؤيا شيء يكرهه فليتعوذ بالله من شرها وليسفل ثلاثا نفخ ولا يحدث بها أحدا فإنها لن تضره. إذا ما يقول علماؤنا: جعل الله عز وجل الاستعاذة به مما يرفع بلاء الرؤيا. ولهذا قال أبو قتادة: كنت أرى الرؤيا فتمرضني، وكنت أرى الرؤيا وهي أثقل علي من الجبل، فلما سمعت النبي أو الحديث يقول بهذا الشكل كنت لا أعدها شيئا. وعند الإمام مسلم من حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا رأى أحدكم الرؤيا يكرهها فليبصق عن يساره ثلاثا وليتعوذ بالله من الشيطان ثلاثا وليتحول عن جنبه الذي كان عليه، بغير إيش؟ غير نومته. وفي حديث لأبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا رأى أحدكم ما يكره أي في المنام فليقم فليصلي. وهذا أجمع الكل. ليش؟ على الرأي إذا فعل جميع ما ورد في الأحاديث فهذا أفضل، والصلاة تجمع كل هذه الأمور. كيف؟ لأنك إذا قمت إلى الصلاة تحولت من حال إلى حال، تحول. وإذا توضأت تمضمضت واستنشقت كأنك إيش؟ تفلت كذلك وبصقت. وإذا صلى تعوذ وتضرع، تعوذ بالله وتضرع أن يكفيه الله شرها، ثم هو بعد ذلك في حال أقرب ما يكون إلى قبول الله عز وجل لدعائه، لأنه وقت السحر، ووقت السحر وقت إيش؟ استجابة الدعاء. لما طلب أولاد يعقوب من أبيهم أن يستغفرهم قال: سأستغفر لكم ربي، وأجلهم إلى إيش؟ إلى السحر، وقت استجابة. وذلك قال علماؤنا: يعني من قصر به رزقه أو قصرت به الأولاد فليقم وليستغفر قبل السحر، فإن الله عز وجل يقول: فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا. إيش النتيجة؟ يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال ويجعل لكم جنة. لكن مستغفار الكذابين استغفار لسان يحتاج الاستغفار لشخصية متكاملة تعطي حق الله وحق الناس وحق الناس هكذا. نعم. يقول ألوسي: ولا ندرك وجه دفع التعوذ والتفلي لشر الرؤيا إذا مكروها. كيف الحكمة يعني؟ أي أن كيف تدفع التعوذ أو التفلي أو التغيير شر الرؤيا لا نعلمه، لكن الله عز وجل جعله سببا للسلامة، كما أن الله تبارك وتعالى جعل الصدقة سببا لدفع البلاء، ولا نعرف كيف تدفع الصدقة إيش. إذا أقول لكم كيف عند الله لا تسأل، كثير الناس كيف يعني؟ لا تقل كيف مع الله عز وجل، ما في كيف، لأن كيف هي سر. نعم. أرني كيف؟ قال: هذه شغلتها أنك تحيي الموتى، لأنك إذا علمت كيف صرت قادرا على مثله. لك وعدتك ربنا واقف، هذه سر الربوبية الإلهية لا تتدخل. ويسألونك عن الروح، قل: الروح من أمر ربي لا تسألني، وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. والإسلام عندما يحجر عليك أن تفكر بكيف، ليس ذلك حجرا على العقود، لا أبدا، وإنما ليوفر عليك الجهد في عمل لن تخرج منه بنتيجة. قال لك: استريح، لا بتعرف حالك ما راح تصليش. نعم نعم. إذن طيب هنا في ناحية الرؤية قسمين، إما مبشرة وإما منذرة. الرؤية اللي بتخوف الرديئة بتلاحظ ملاحظة أن تأويلها وتعبيرها يأتي قريبا بسرعة، وأن الرؤية المبشرة اللي فيها أخبار طيبة طويلة بين لقاء يوسف وأبوه كم سنة؟ 40 سنة. لا لماذا هذا؟ ليش الرؤية المخوفة بتكون تأويلها بسرعة بيجي، والطويلة الجميلة بتجي إيش؟ بالطول. الحكمة أن رحمة الله تقتضي أن لا يحصل الإعلام بالشر إلا إيش؟ إلا قرب الوقوع، حتى ما تبقى في إيش؟ في قرق. هلا تعلم مريض أنت مرضان لكن بتموت بعد 11 سنة، بتضل 11 سنة يستوي ولو قلت له بعد 20 سنة. لذلك الحكمة أن إيش؟ أن تأتي الإخبار أو وواقعة الشر قبل إيش؟ قبل بقليل، حتى ما يطول عليك إيش؟ المشقة والحزن. أما الإعلام بالخير فيحصل متقدما على ظهوره بزمن طويل ليكون لك السرور أطول وأتم، حتى يكون أطول وأتم. استخلص العلماء من هذه الآية حكم كثيرة، منها أنه يباح أن يحذر المسلم أخاه المسلم من شخص آخر يخاف عليه. حتى أنت تتعامل مع إنسان ما بعرف تأي صايم يصلي صلاة الفجر ما بيقطعها ما شاء الله، ولحية وتسبيح وكذا ما بتعرف، لكن عندما آخر بيعرفوا أنه هذا إيش؟ هذا اللحية شرق للنقل، فينبغي أن إيش؟ أن تحذرني أنه هذا ترى دير بالك حتى ما هذا يخاف. هل يكون هذا التحذير داخرا في الغيبة؟ قالوا لا أبدا، لأن يعقوب حذر يوسف أن يقص رؤياه على إيش؟ على إخوته خوفا إيش؟ خوفا الحسد. كما فيها ما يدل على جواز ترك إظهار النعمة، وأما بنعمة ربك فحدث، لكن يباح لك ستر النعمة عند من تعرف أنه يحسدك على هذه النعمة تكتم النعمة. قال بعض المفسرين اليمانيين ناقلا عن الحاكم: يجب في بعض الأحيان إخفاء فضيلة أو إخفاء نعمة تحرزا من الحسود، وهذا يدخل تحت قاعدة إن الحسنة إذا كان سببا للقبيح قبله. إن الحسنة نعمة حسنة ولا لا؟ لكن إذا أظهرتها أمام إنسان حاسد قد تؤدي إلى إيش؟ إلى قبح، فيقبح إظهار النعمة هنا، عليك أن تسترها. إن الحسنة إذا قادك إذا كان سببا للقبيح قبح. ومن ذلك قول زين العابدين عليه رحمة الله: إني لأكتم من علمي جواهره، بس كثير من العلم، إني لأكتم من علمي جواهره حتى كي لا يرى الحق ذو جهل فيفتتنا. حتى ما يسمع الكلام إنسان جاهل فيقوم إيش؟ ينكر ذلك. ونلمس في الآية أمرين واضحين: أولهما أدب يوسف عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام مع أبيه، إذ يخاطبه بلفظ إيش؟ يا أبت. وفي كلمة يا أبت إشارة إلى طواعية يوسف وبره لأبيه بأدب جم، وهو لا يزال في 12 من إيش؟ من عمره. الأمر الثاني شفقة الوالد، ولهذا كان جوابه لولده: يا بني بالرحمة، مملوء بالرحمة والشفقة، يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيفيدوا لك كيدا. وإلى الدرس الآتي أقول إن شاء الله تعالى. والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وأصلح لنا شأننا كله. أما بعد، وقد وصلنا في الدرس الماضي في الحديث عن قصة يوسف، قول الله تبارك وتعالى على لسان يعقوب: قال يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا، إن الشيطان للإنسان عدو مبين. وقلنا إنه من الجائز أن يكتم الإنسان بعض الحكم وبعض الحقائق إذا كان السامع ذا جهل، وذكرنا قول الشعراء في هذا: إني لأكتم من علمي جواهره كي لا يرى الحق ذو جهل فيفتتنا. ونلمس في الآية أمرين واضحين: يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا. الأمر الأول الذي نلمسه أدب يوسف وطواعيته لأبيه. نعم يا أبت، يا أبتي، التعبير الجميل يدل على إيش؟ على الخضوع وعلى الطاعة وعلى الاستجابة لأمر الوالد، إشارة إلى هذا وإلى البر. وهو لا يزال في 12 من عمره، أدب رفيع. الأمر الثاني تلمسه في شفقة الوالد في يعقوب عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، ولذلك كان جوابه بنفس الجو المليء بالرحمة والشفقة: يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا. وكلمة يا بني تستعمل عند العرب للتصغير والتحبب، لأنه دائما ما يكون الصغير هو إيش؟ هو المحبب إلى القلب، يا بني. ولذلك تجد بعض الشعراء ينظم قصيدة كلها تصغير، نعم، يعني بالتحبب، قصيدة كلها بصيغة التصغير، نعم. فحب الصغير مركوز في الفطرة، في فطرة الإنسان حب الصغير مركوز. فاستعمل لغة التحبب وهي لغة التصغير، وكان يعقوب يحب يوسف وبنيامين لصغرهما ولموت أمهما ولما في يوسف على الخصوص من مخايل الذكاء والتفتح والنور، لمس شيء هكذا. لكن ليس معنى ذلك أن يكون الأصغر هو المحبب دائما، لا، يعني ليس لمجرد الصغر، لكن يعقوب لمح في يوسف إيش ميزات أخرى، وإلا كان ينبغي أن يخص إيش حبه لبنيامين أصغر منه، لكن في يوسف ملامح جعلته يتميز. ونعم، إذن الصغر من أسباب محبة الأبوين للولد، ولذلك لما سئل أي بنيك ابنة الحسن أي بنيك أحب إليك، قالت: الصغير حتى يكبر، والمريض حتى يشفى، والمسافر أو الغائب حتى يعود. يبقى قلب الأم أو الأب معلق بالمسافر وبالمريض حتى يشفى. ورحم الله الشيخ الجزيري حين صور محبة الصغير في أجمل صورة في أبيات أرسلها من السجن إلى أولاده. كان مسجونا، سجن، كان وزير سجن اسمه أبو مروان عبد الملك بن إدريس، بعث رسالة إلى أولاده، وكان عنده ولد صغير وكان أحب أولادي إليه، وكان اسمه عبد العزيز، فقال: وصغيركم عبد العزيز فإنني أطوي لفرقته جوا لم يصل، يعني لمفارقتي له حزن وألم ما صغر أبدا، وصغيركم عبد العزيز فإنني أطوي لفرقته جوا، أي حرقة وألم لم يصل، بقي كبير الألم، ذاك المقدم في الفؤاد وإن غدا كفءا لكم في المنتمى والعنصر. هو كفء لكم في الأصل وفي الحسب وفي العنصر وفي الطيب، لكن هو المقدم في القلب مش بإيه القضية. ثم ضرب مثالا جميلا فقال: إن البنان الخمس أكفاء معا، أصابع خمسة كل واحدة غالية. إن البنان الخمسة أكفاء معا والحلي أي الزينة دون جميعها للخنصر. وين بحط الزينة؟ قال في الخنصر يعني حطوا هم كفء، لكن أي إصبع يتزين به هذا إشارة إلى الصغير. نعم. قد يقول قائل ماذا أدرك يعقوب من الرؤيا حتى أمر يوسف بألا يقصها على إخوانه؟ إيش أدرك إيش شعر؟ والجواب أن يعقوب نبي من الله، رأى فيها ما يدل على أن يوسف سيكون فيه تمام النعمة بأن يأتيه الملك والسلطان في الأرض، سيكون هذا 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي، إشارة إلى التمكن رأى فيه. نعم هذا من جهة الملك والسلطان. أما من جهة جوهر الرؤيا التي يريدها يعقوب، فعلم أن يوسف هو المرشح لحمل أمانة النبوة، لذلك قال إيش؟ ويتم نعمته عليك وعلى كما أتمها على أبيك. إذن هذا الجوهر الذي ستكون سلسلة النبوة وين؟ في هذا. ولذلك نعم، ومعنى ذلك أن يوسف قد اجتمعت له في شخصيته جمال الظاهر، فقد أعطي شطر الحسن كما ذكرت لكم، وجمال الباطن بالنبوة المرتقبة. أدرك أن وراءها إيش؟ وراءها هذا المظهر نبوة. وأي جمال بعد جمال النبوة في الخلق والخلق؟ في أجمل من هيك؟ جمال خلق وجمال إيش؟ وجمال خلق. فيوسف طفل صغير ظهرت عنده وفيه يعني مخايل الامتياز في كل شيء، روعة الامتياز ظهرت من صغره، اختصه الله عز وجل بذلك وصنعه على عينه تبارك وتعالى. طفل كان طائرا لم يرتكب جريمة. طيب لماذا إذن تفعلون به ذلك؟ قال علماؤنا لأن الحاسدين يرون مجرد النعمة على غيرهم جريمة. الحاسد مجرد أن يرى نعمة عليك بأن هذه جريمة وأنت لم تفعل شيئا. الحاسد يرى مجرد النعمة على غيره إيش؟ جريمة ينبغي أن مش تزول النعمة عنه، يزول هو كله من حسده، مجرد جريمة. وأدرك يعقوب هذا، ولذلك قال يا بني لا تخصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا. ناصي فهم انت ما جنيت شيء، لكن مجرد الامتياز يراه الحاسدون جريمة ينبغي أن يعاقب عليها. ثم إن يعقوب، وهذا أمر مهم، يعلم أن العداوة قائمة أصلا بين الشيطان والإنسان، وأن الشيطان يجتهد في إيقاع العبد في المعصية والمخالفة. ولذلك قال يعقوب يذكر يوسف بهذا، إن الشيطان للإنسان عدو مبين. يعني إياك يا عبد الله عموم يعني أن تكون في جانب الشيطان، أي ظاهر العداوة، فسوف يجتهد في الوسوسة لإخوة يوسف ليعملوا على إيذائه وعلى ضرره. إن الشيطان للإنسان عدو مبين. وقد نقل الغرناطي في تفسيره عليه رحمة الله أن يعقوب كان قد رأى رؤيا قبل هذه الرؤيا. نعم. وعندما رأى يوسف الرؤيا الثانية، إني رأيت 11 كوكبا، كان أبوه يشمه ويضمه إلى صدره كل ساعة، كل ساعة يضمه إلى صدره، كان يضمه ولا يصبر عليه، وكأن قلبه شعر بأن هناك مفارقة. إني رأيت 11 كوكبا يا بني لا تخصص رؤيا، شعر بشيء فكان يضمه إلى صدره. وسنشرح الرؤيا الأولى التي ذكرها، كيف علم إخوة يوسف الرؤيا مع أنه قال له لا تقصص رؤياك عليك؟ يقول صاحب كتاب حياة الأنبياء كما ذكر الثعلبي ذلك وكتاب حياة الأنبياء أو صاحب كتاب حياة الأنبياء قال أن زوجة يعقوب كانت تسمع الرؤيا، كانت في غرفة ثانية فسمعت الرؤيا، فأوصاها زوجها يعقوب أن تكتم ذلك، إياك أن تتكلم وألا تخبري بذلك أحدا ولو كان المخبر به أولادك، سمية حتى عن أولادك. ولكن صدرها لم يسع هذا السر، لا. فلما جاء أولادها مساء من مراعيهم قصت عليهم الرؤيا، فانتفخت أودادهم واقشعرت جلودهم غضبا من يوسف، وقالوا لأمهم ما عنا بالشمس إلا الواردة، وما عنا بالقمر إلا أنت، وما عنا بالكواكب إلا نحن. إخوان، إن ابن راحيل يريد أن يتملك علينا فيقول أنتم عبيدي وأنا سيدكم، هذا معنى الرؤيا. هيك وقع لأنفسهم. إذن ما استطاعت أن إيش؟ أن تكتم السر. ولذلك من جميل قول العلماء قولهم لا تأمنن قارئا على صحيفة، يعني لا تقول لإنسان خذ الورقة لما لا تقرأها وصلها لفلان، لا تأمنها، لا تأمنن قارئا على صحيفة، ولا رجلا على امرأة، ولا امرأة على سر، ولا امرأة على سر، الثلاث انتبه. نعم، لا تأمنن قارئا على صحيفة ولا رجلا على امرأة، والله مثل اختي الله ده كذب، ولا امرأة على سر. طيب، من الذي دفع إخوة يوسف إلى هذا الغضب وهي إيش؟ مجرد رؤيا منامية. لماذا تشعر بأنه في قلوبهم إيش؟ في شيء. لكن السبب الذي دفعهم إلى الغضب بهذا الشكل فجره كون يوسف قد رأى رؤيا قبلها وكان ابن 7 سنين. رؤيا ذكرها الغرناطي عليه رحمة الله، نعم، الأندلسي في صاحب كتاب التفسير البحر المحيط، رواها مختصرة بروايتين. الرواية الأولى أن يوسف رأى دائرة فيها 11 عصا مركوزة، وفي النصف عصا له، هذه العصا من دون العصي أورقت وأثمرت. وفي رواية أخرى أنها ارتفعت فضربت كل بقية العصي وألقتهم بعيدا في البحر، وبقيت عصا يوسف إيش؟ ثابتة، ثابتة، نعم. هبت ريح اقتلعت العصي كلها إلا إيش؟ إلا عصا يوسف ألقتها في البحر وثبت. لكن هذه الرؤية قصها على الجميع. إخواته سكتوا لأنه يعني ابن 7 سنين، لكن إيش؟ شق عليه، بدأ الحسد يزداد. فلما جاءت الرؤية الثانية إيش؟ انفجر غضبهم وانتفخت أودادهم، وقالوا إن ابن راحيل كما ذكرت لكم يريد أن يتملك علينا، وما رضي أن يسجد له إخوته حتى يسجد له أبواه. أب كل عندها برز الحسد وظهرت الغيرة واضحة، حيث دفعهم ذلك إلى سوء أدب مع نبي مرسل، وذلك في قوله تعالى إذ قالوا ليوسف وأبوه إذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة إن أبانا لفي ضلال مبين. إذن اجتمع الحسد وطغى، إذن وقرروا شيئا فبدأت المؤامرة. اجتمع ليوسف الرؤيا الأولى التي أزعجتهم، وجاءت الرؤيا الثانية التي أغضبتهم، ثم جاءت زيادة محبة الوالد لولده ليوسف على الخصوص، فحملهم ذلك على الكيد وعلى التآمر، لأنهم تأذوا بهذا الحب للصغيرين وهم كبار، كيف يحب أبانا هذا ونحن عصبة عدد كبير بالعشرة ونحن نقوم بإيش؟ بأمور الأسرة، نقوم بالرعي، نقوم بالسقي، نقوم بكسب المال، نقوم بكل شيء. فكيف يفضل هذا الصغير الجارس في في في في بيته علينا هكذا؟ إذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن إيش؟ ونحن عصبة، إن أبانا لفي ضلال مبين. ولذلك خطأوا أباهم لكونه فضل هذا الصغير عليهم، لكونه فضل هذا الصغير عليهم، إن أبانا لفي ضلال مبين، أي مخطئ. وقصدوا بالضلال المبين أنه سار في غير الطريق الصحيح لتفضيله المفضول على الأفضل، لتفضيله المفضول على الأفضل عدو في ضلال، يعني أخطأ الطريق، ما عرف الحق، ولإيثاره الأخوين الصغيرين في المحبة على الكبار الكاتبين. هل قصدوا أن أباهم ضال في الدين؟ لا لا، لأنهم لو قصدوا الضلال في الدين لكانوا كفارا. لو قصدوا أن أبوهم ضال كان هو نبي. قال القرطبي: لم يقصدوا كفر الدين أو ضلال الدين أبدا، إذ لو أرادوا ذلك لكانوا كفارا، وإنما أرادوا أن أباهم لا يحسن التدبير بتفضيله الصغير إيش على الكبير الكاسر، هذا المعنى. وهذا الحسد حملهم على تخطئة أبيهم والحيف في والنعم، أن أبونا أخطأ في الرأي وحاف في المحبة. وقد سئل الحسن البصري: أيحسد المؤمن؟ هل يكون المؤمن حاسدا؟ فتبسم وقال للسائل: أنسيت حسد أولاد يعقوب؟ أنسيتهم وقد حسدوا؟ ولذلك جاء في الأمثال: الأب جلاب دنب والأخ سلاب، يريد كل واحد منهم أن إيش؟ أن يحصل على لنفسه. الأب جلاب والأخ سلاب، ما بهم وإيش؟ الأب يريد أن يشبع أولاده، أما الأخ يريد أن يختص بالأكثر. ثم جلسوا يأتمرون سرا واجتمعوا ليقرروا كيف يكون الخلاص من يوسف. عرض بعضهم أولا فكرة القتل. لماذا؟ قال: لأنه أحسن لي الأمر، يعني انتهي بسرعة هذا الأمر. وعرض آخرون فكرة طرحه في أرض بعيدة عن أبيه، وقالوا: نطرحه أرضا بعيدة لنرى بعد ذلك ما يكون من ابن راحيل وأحلامه. قالوا ذلك سخرية واستهزاء، نتركه ثم نرى بعد ذلك أحلامه إيش جرى فيها. وذلك قول الله عز وجل: اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا يخلو لكم وجه أبيكم وتكونوا من بعده قوما صالحين. تلاحظ في الآية أن أرضا جاءت منكرة، ما قال في الأرض، أرضا. والتنكير يفيد أرضا بعيدة مجهولة، اطرحوه أرضا، أرض بعيدة مجهولة، بحيث تبعد عن العمران فلا يهتدي يوسف في العودة إلى أبي، اطرحوه أرضا فيهلك. وما أجمل قول صاحب كتاب تفسير البيان البروتوي حين قرأ هذه الآية وبدأ يفسرها، ماذا قال؟ أو اطرحوه أرضا، يعني غربوه عشان ما يرجع، يقول أي التغريب، ثم قال: أي في التغريب، إشارة إلى أن التغريب يساوي القتل، اقتلوا يوسف أو اطرحوا غربوا. قال: إن التغريب يوازي القتل. ثم يقول رحمه الله: فسلاطين زمانه، نعم يقول زمان، كأنهم قاتلون العلماء. كان في عهده كل ما برز عالم جليل من علماء الآخرة يغربوا لبلاد بعيدة ما حد يعرف فيها. سلاطين الزمان كأنهم قاتلون العلماء، لا سيما المشايخ منهم، علماء حقيقيين، بتغريبهم وإقصائهم إلى البلاد البعيدة وتفريقهم عن أولادهم وأسرهم وتلامذتهم يقول وذلك من غير سبب موجب غالبا، ما في داعي غربه وكذا. ثم يقول سبل القلوب الطيبة يشكو من سلاطين، ثم يقول أصلحنا الله وإياهم، دعا له. وهذا جميل، حسن البصري يقول لو كان لي دعوة مستجابة لجعلتها في السلطان على الله، بصلاحه ينطبح الأمر كله. ويقول الألوسي في تفسيره روح المعاني بعد أن ذكر هذه الآية اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا يخلو لكم وجه أبيكم وتكونوا من بعده قوما صالحين، ماذا قال؟ اقتلوه أو غربوه. الألوسي قال فإن التغريب كالقتل في حصول المراد. طيب شو مستوى إذا انت قتل؟ قال مع السلامة من إثم القتل. من غربه ما بنقتله، بنكون سلمنا من ايش؟ اسم القتل. وان كان هذا قتل بالتثبيت لكن اهون من قتل ايش؟ المباشر، اهون القتل مع السلامة من اسم القتل. ثم قال رحمه الله كلمة جميلة ولعمري لقد ذكروا، اي اولاد يعقوب، امرين مرين، القتل والايش؟ والغربة.